قال رحمه الله بسم الله قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. تقدم معنا أن موسى وهارون من الرسل المبعوثين لفرعون أرسلهم الله سبحانه وتعالى لفرعون، وتكررت قصتهم لعظيم شأنها مع ذلك الطاغي، فهي قصة عظيمة تكررت في كتاب الله سبحانه بأساليب مختلفة. وتقدم أنهم استكبروا ولم يذعنوا مع رؤيتهم لتلك الآيات العظيمة التسع التي أيد بها موسى عليه الصلاة والسلام، فصدهم الشيطان عن الإيمان بها والاستكبار في الأرض وما في قلوبهم والعياذ بالله من الشر، منعهم من الإيمان مع اتضاح الدلائل والبراهين الواضحة الجلية على نبوته عليه الصلاة والسلام. وذكر في هذه الآية ما تقدمت الإشارة إليه، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، فدفعوا هذا الحق بأنه سحر. فلما جاءهم أي فرعون وملأه، لما جاءهم الحق المعجزات التسع الباهرات الواضحات الدلائل لما جاءتهم من عند الله سبحانه وتعالى قالوا إن هذا لسحر مبين، فما آمنوا بذلك بل قابلوا هذا بأنه سحر وليس بدين من عند الله سبحانه وتعالى، بل شيء ابتكره موسى وهارون وهو سحر وليس من عند الله سبحانه وتعالى كما يزعم موسى وهارون صلى الله العافية والسلام. فلم يؤمنوا بذلك بل حملوا هذه الآيات على السحر مكابرة منهم وحفاظا على سلطانهم وملكهم، وجدوا من ينعق بنعيقهم، وجدوا الإمعات ممن يقول بقول فرعون ليحافظ على ملكه ويظنون أنه ناصح لهم، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، دروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. در الرماد في أعين الغافلين، تلاعب بأولئك الجهال يصدقونه ويطبلون معه كما يقال. وهذه البينات الآيات الواضحات الدلالات إن هذا لسحر مبين، هذا سحر وما جاء به فرعون هذا من عند الله، فنسأل الله العافية والسلام تغليب للحقائق. نعم فاستخف قومه فأطاعوه. حاصل ردوا تلك الآيات العظيمات التي أيد بها موسى وهارون تلك المعجزات التسع، ردوها بهذه الحجة إن هذا لسحر مبين، وهم يعلمون أنه ليس بسحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم على يقين أن هذا الذي أيد به موسى وهارون ليس من باب السحر في شيء، فهم يعلمون السحر وحذاق بالسحر يعرف أن هذا ما هو سحر، لذلك آمن أولئك السحرة لأن هذا خارج عن السحر وليس في طوق السحرة أن يأتوا بمثله، فآمن وصدق. وفرعون لج في الباطل واستمر في الباطل حتى أغرقه الله وأراد أن يؤمن بعد ذلك الآن وقد عصيت قبله، فما ينفع ذلك الإيمان مع الغرغرة. فأجابهم موسى بثلاث جمل، أجاب هؤلاء الزاعمين أنه سحر. فالجملة الأولى قال عليه الصلاة والسلام، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ ثلاث جمل. الجملة الأولى فيها تقدير، أتقولون للحق لما جاءكم سحر، وهو ما هو سحر، أسحر هذا؟ هذه الثانية وهي مستأنفة، والمقصود بها الإنكار وليست من كلامهم، بل هي من كلام موسى عليه الصلاة والسلام. استأنف بعد الإنكار الأول أتقولون للحق لما جاءكم والتقدير سحر، استأنف جملة أخرى مستنكرا أيضا عليهم، أسحر هذا؟ هذا الذي تزعمون أنه هذا مثل سحر، السحر شيء آخر غير هذا الذي تعلمونه، فأنتم تعلمون السحر وحذاق بالسحر، السحر هذا هذا ليس من باب السحر، وأنتم على يقين أنه ليس من باب السحر. فأنكر عليهم بهذه الجملة الأخرى، السحر هذا؟ وقد قالوا إن هذا لساحر، إن هذا لسحر مبين، السحر واضح جلي، هم يعرفون أنه ما هو سحر. فأنكر بالجملة الأولى وفيها تقدير، أتقولون للحق لما جاءكم سحر، فالمبتدأ محذوف، تقديره سحر. ثم استأنف وأنكر عليهم إنكارا آخر، أسحر هذا الذي تقولون أنه سحر مبين؟ أسحر هذا؟ هذا ما هو من باب السحر بشيء. ثم جملة أخرى ثالثة وفيها أيضا ما تقدم، ولا يفلح الساحرون. ثلاث جمل أجاب بها عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم ومقرر نبوته. الأول أتقولون الحق لما جاءكم سحر، هذا التقدير. الجملة الثانية استأنفه، أسحر هذا؟ هذا ما هو سحر. الجملة الثالثة يقرر فيها نبوة عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يكون هذا سحر، ولا يمكن أن أكون من السحرة، فإن السحرة لا يفلحون ولا يفلح الساحرون. فكيف تدعون عني هذا وأنني ساحر والساحر لا يفلح أبدا؟ فكيف أسلك مسلكهم وأطرق سبلهم وطرقهم؟ هذا بعيد جدا، فإن الساحر لا يفلح ولا يظفر بمطلوبه ولا يفوز بخير ولا ينجو من مكروه ومكروب أبدا، فكيف أكون ساحرا وآتي بالسحر هذا الذي هو كما تعلمون أن أهله لا يفلحون؟ فالسحر لا يفلحون البتة، ولا يظفرون بمطلوب، ولا أيضا يفوزون بخير، ولا أيضا ينجو من مكروب الساحر. فلا يمكن أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام ساحرا أبدا، وهو الذي يقول لا يفلح الساحرون، والساحر لا يفلح. فهذه ثلاث جمل رد بها على أولئك الزاعمين إن هذا لسحر مبين، فقال لهم كيف تقولون سحر؟ أسحر هذا؟ هذا لا يصلح أن يكون سحر. ثم كيف يكون سحر وأنا تزعمون تنسبون إلى السحر والساحر لا يفلح؟ فلما يئسوا وعجزوا عند الحجج والبراهين لجأوا إلى حجة الجهال وأهل البلادة، وهي ما تعلمونها ممن يقولها من تقدم ومن تأخر، أنت ما معك إلا جئت تخرجنا عما كنا عليه، نحن معنا دين على ما عليه الآباء وأنت جئت بدين جديد. هذا عند العجز يلجأ الجهال وأهل البلادة إليها إذا عجزوا عن الحجج، وهذا يدل على أنهم انقطعوا، ما معهم حجة، انقطعوا عند حجج موسى التي هي تأييدا له من الله سبحانه وتعالى. فلما حصل الانقطاع لجأوا إلى هذه الحجة الشيطانية وحجة أهل البلادة والجهال، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أنت جئت لتصرفنا عما كان عليه الآباء وتلوي أعناقنا عما كان عليه الآباء، ونحن ثابتون على ما كان عليه الآباء ولا يمكن أن نتزحزح. وهذه حجة أولئك الذين أشرنا إليهم، وهذه إشارة على أنهم انقطعوا عن الدليل وعجزوا عن إبراز الحجة. لما أتى بالبراهين عليه الصلاة والسلام ما وجدوا ما يجيبون إليه إلا هذا الجواب، جواب العاجز، أننا سنثبت على الباطل، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فسنثبت على هذا ولا تلتفتوا لا لموسى ولا لغيره، ونسأل الله العافية والسلامة. ثم ضموا ضميمة أخرى وهي المطلوبة في حقيقة الأمر، وهي المقصودة في الحقيقة، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تريد السلطان وتريد الملك. أبدا، نحن لو آمنا بكم سيذهب ملكنا وسيذهب سلطاننا ويبقى الملك لكم والكبرياء لكم. فهذا هو المقصود في حقيقة الأمر في دفع الحق، وليس ما تقدم، وإنما دفعوا الحق لأجل الحفاظ على الملك والحفاظ على الرئاسة، وخافوا أنهم تصرف عنهم الرئاسة ويصرف عنهم الملك ويكون لموسى ولهارون. فقالوا هذه المقولة ضميمة إلى الحجة الشيطانية المتقدمة، نحن سنثبت على معاني الآباء، وهم في حقيقة الأمر يريدون الحفاظ على الملك ويريدون الحفاظ على الرئاسة. وكم من أناس صرفوا عن الإسلام وبقوا على الكفر من أجل الملك، وكم من أناس صرفوا عن السنة وبقي أحدهم على البدعة إلى أن مات لأجل الرئاسة والملك والحفاظ على الجاه أمام الناس، وهو قد عرف أن هذه السنة وهذا هو الحق، لكن ثبت على باطله من أجل الملك. وفرعون ثبت على باطله من أجل الحفاظ على الملك، وهرقل ثبت على باطله وقد عرف أن محمد سيملك بين قدميه من أجل الحفاظ على الملك. وكم من بقي على باطله ولم ينتقل من الكفر إلى الإسلام حفاظا على الملك، وكم أيضا من بقي على باطله ولم ينتقل من البدعة إلى السنة حفاظا على الجاه وحفاظا على الملك، وهكذا. نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الضميمة في الحقيقة هي المقصودة التي أبقتهم على ما هم عليه من الشر ومن الباطل، لأنهم خافوا أن موسى يأخذ الملك عليهم والسلطان يكون علي له، ولا يلتفت الناس إلى ذوي السياسات، وإنما يكون بعد الدعاء، يكونون بعد الدعاء وبعد الأنبياء وبعد أهل الخير، ويتركونهم جانبا ويطرحونهم جانبا، فلذلك يقتلونهم ويؤذونهم حفاظا على الملك. وهذه الاتهامات التي تلقى على الأبرياء بأنهم قاعدة وبأنهم دواعش وبأنهم كذا وكذا وعملاء، كل ذلك والله ما هو إلا حفاظ على الملك، لا حفاظ على المجتمع ولا حفاظ على البلاد وعلى ثروات البلاد، وخوفا من هؤلاء أن يفسدوا في الأرض، وإنما هو الحفاظ على رئاستهم، لأنهم يعلمون أن هؤلاء الناس لو أخذوا بالحق وأخذوا بالصواب ربما تركوهم جانبا، تركوهم جانبا وأخذوا بتوجيهات الدعاة ونصح الدعاة لأنها تصدر من كتاب الله وسنة رسول، مع أنهم هؤلاء الذين أشير إليهم والله لو أخذوا بهذا الحق لا عزهم الله وأبقى الله ملكهم وسؤددهم ورئاستهم وجاهتهم إلى أن يموتوا لو حافظوا على الدعاة واستفادوا من نصح الدعاة وجعلوهم في الجانب الذي يقومون به من نصح الناس توجيه الناس وما يحتاج إليه ولاة الأمور في سيرهم وحياتهم، فإنهم لا يستغنون عن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. والله لا أبقى الله ملكهم كما أبقى ملك بعض الدول لأنها حافظت على العلماء واستشارت العلماء وآزرت العلماء واستفادوا من نصحهم، حافظوا على ملكهم بتقريب العلماء إليهم وإزلاف العلماء منهم، فحصل خير كثير، تآزر اللسان والبيان والسيف والسنان فحصل خير كثير، وقامت الدول على هذا، الدول قامت التي كان لها الشأن والقوة قامت على السيف والسنان واللسان والبيان، حصل خير كثير، لكن لما استغنوا عن الثاني حصل شر لهم، حصل شر عظيم وتخبط فيهم عجيب، وصاروا ألعوبة بيد أعدائهم. فالحاصل هذا مقصود فرعون من معه، أنهم يريدون الحفاظ على الملك، وخافوا من موسى وهارون أنهم يصرفوا الناس إليهم ويأخذوا ملكهم وسلطانهم ويسحبوا البساط من تحتهم كما يقال. نسأل الله العافية. لو هذا يريد يحافظ على هذا، يريد يحافظ على هذا، ولا هو كذاب، داروني أقتل موسى، ليش اقتله بس؟ ليش عادك تستشير؟ والله أنه كذب، حتى هذا الاستشارة يضحك عليه، ما أنا ما أنفذ شيء حتى تشيرون علي، ولا ما يبالي بهم، لو في رأسه شيء سينفذه، لكن يريد يستعطف أولئك. نسأل الله العافية، إني أخاف أن يبدل دينكم، موسى يبدل دينهم وفرعون يحافظ على دينهم وعلى البلاد، قلب الحقائق كثير جدا عند هؤلاء الفجرة. قال فرعون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين، هذا تيئيس لموسى وهارون أنكم لا تتعبوا أنفسكم معنا، ما نحن بمؤمنين لكم البتة. فهذا نوع من التيئيس للدعاة وتصريح بهذا الذي أشاروا إليه، الذي أشاروا إليه، وما نحن لكما بمؤمنين يا موسى وهارون لا تتعبوا أنفسكم معنا، فأنتم في جانب ونحن في جانب ولن نؤمن لكم. وفعلا ما آمن له من قومه إلا قليل ممن ذهب بهم وخرجهم من تلك البلاد الظالم أهلها. وقال فرعون توني بكل ساحر عليم، لأنه ظن أن الذي جاء به موسى سحر، إذن اذهبوا وابحثوا في الأرض واتوني بالسحر الذين هم على تمكن في جانب السحر، ما هو بكل واحد، توني بكل ساحر عليم له خبرة وله معرفة بالسحر. فموسى جاء بشيء عظيم، جاء بتسع آيات عظيمة، فظن فرعون من معه أو من باب التلاعب بعقول أولئك هم لهم يعلمون أنه ليس بسحر، فظنوا أنه سحر أو يريدوا يغطوا الحق بأنه سحر، فقال اذهبوا واسعوا في الأرض وصيحوا فيها واتوني بكل ساحر عليم يحسن السحر، فيحصل بينه وبين موسى ما يحصل. فأتوا بهم، فلما جاء السحرة، هنا كلام محذوف وهذه الفاء فصيحة، أي فأتوا بهم. فلما جاء أولئك الذين ذهبوا أتوا بهم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، بدأوا بالإلقاء، إلقاء العصي أو إلقاء تلك التي معكم، الأشياء التي معكم العصي، نعم، وبعدها أنا. وفعلا ألقوا، ثم ألقى موسى ما معه وقال لهم قبل ذلك أن هذا الذي جئتم به إنما هو سحر، قال ما جئتم به السحر. فما هو إعراب السحر يا أنور؟ ما جئتم به السحر، نعم، خبر لمبتدا محذوف هو السحر أو لا ما نحتاج مبتدا آخر، أين المبتدا؟ نعم، ما موصول هنا؟ ما جئتم به السحر أي الذي جئتم به السحر، فما مبتدا والسحر خبر، وجئتم به صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أحسنت، فهو خبر للمبتدا ما، وما اسم موصول أي الذي جئتم به السحر، هذا الذي ألقيتموه وحصل ما حصل من الرعب للناس والذهول أيضا من هذا أو التعجب من هذا هو السحر، والله سيبطل السحر. وأما الحق فالله يؤيده، فموسى جاء بالحق فأيده الله، وهؤلاء الذين أبهروا الناس وتعجب الناس من صنيعهم جاءوا بسحر والله يبطل الباطل جل وعلا، بل نقلف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل. فالذي جاء به قوم فرعون إنما هو سحر أبطله الله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذا من باب تطمين الدعاة، وأنهم يطمئنون وأن الباطل سيذهب سواء كان السحر أو غير السحر من الباطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأهل الباطل مفسدون في الأرض. قال المفسر رحمه الله فلما جاءهم يعني جاء فرعون وقومه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، واضح جلي لا خفى به كذبة. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا، هذا استئناف، أسحر هذا، تمت الجملة إلى قولي لما جاءكم، هذه الجملة الأولى، وهناك محذوف تقديره سحر للحق لما جاءكم سحر، ثم استأنف إنكارا آخر، أسحر هذا تقدير الكلام، أتقولون الحق لما جاءكم سحر، أسحر هذا، فحذف السحر الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه. قولوا ولا يفلح الساحرون، هذه الجملة الثالثة التي يبرئ نفسه عليه الصلاة والسلام من السحر. قالوا يعني فرعون وقومه لموسى أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا، قال قتادة لتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء الملك والسلطان في الأرض أرض مصر، وقال أبو بكر ويكون بالياء، وما نحن لكما بمؤمنين بمصدقين بمؤمنين بمصدقين بمقرين مع الإقرار. قوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة ذهبوا وأتوا بهم. فلما جاء السحر أو السحرة فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر. قرأ أبو عمرو وأبو جعفر السحر بالمد على الاستفهام، وهذه قراءة سمعية. وقرأ الآخرون بلا مد، يدل عليه قراءة ابن مسعود: ما جئتم به سحر، بغير الألف واللام. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قوله تعالى: ويحق الله الحق بكلماته بآياته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى، لم يصدق موسى مع ما أتاهم به من الآيات إلا ذرية من قومه قليل. اختلفوا في الهاء التي في قومه، قيل هي راجعة إلى موسى، وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معه. أما الأقباط ما في أحد منهم على هذا، وإنما هي ذرية موسى وهم مؤمنو بني إسرائيل من أصحاب موسى. أراد به مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معه. قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل، هلك الآباء وبقي الأبناء. وقال الآخرون: لها راجع إلى فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا، منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه وماشطته. وعن ابن عباس: هؤلاء مؤمنون ولا شك. بقي خازن فرعون الله أعلم، وامرأة خازنة، وأما الماشطة وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون قد جاءت النصوص فيهم. وأما خازن فرعون وامرأة فرعون فهو من طريق العوفي عطية، يحتاج أن ينظر. قال: وعن ابن عباس رواية أخرى أنهم كانوا 70,000 بيت من القبط من آل فرعون، وأمهاتهم من بني إسرائيل، فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله. وقيل هم قوم نجوا من قتل فرعون، وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابنا وهبته للقبطية خوفا من القتل، فنشأوا عند القبط وأسلموا في اليوم الذي غلبت السحرة. قال الفراء: الله أعلم. قال الفراء: سموا ذرية لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل، كما يقال لأولاد أهل فارس الذين سقطوا إلى اليمن: الأبناء لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم، وهم بعضهم بلوى على أهل اليمن، والآن صاروا يحاربون أهل اليمن. هؤلاء أولاد فارس روافض، كثير منهم روافض، بل ربما لا يسلم من الرفض إلا النزر اليسير، وإلا كثير منهم روافض صاروا يقتلون أهل اليمن. فهم جاءوا من بلاد فارس واستوطنوا اليمن، وكانت لهم دولة في اليمن. جاء الهادي هذاك وقتل المسلمين سفاك للدماء الهادي، وسيطر على البلاد حقبة من الزمن، وهو جاء في زمن متقدم قريب من زمن البخاري في 300 الهجرية، ومن ذاك الوقت صارت لهم الدول حتى سقطت في الأخير، وهي دولة آل حميد هؤلاء. وإلا استمروا فترة أبناء فارس ليسيطروا على اليمن، ونشروا الرفض في بلاد اليمن لأنهم دولة. قال الفراء: سموا ذرية لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل، كما يقال لأولاد أهل فارس الذين سقطوا إلى اليمن: الأبناء لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. قولوا: على خوف من فرعون وملائهم. قيل أراد بفرعون آل فرعون، أي على خوف من آل فرعون وملائهم، كما قال: واسأل القرية، أي أهل القرية، يعني على حد. والأصل هو عدم الحذف كما تقدم معنا في بحث ابن القيم في مختصر صاعد، وإنما هذا يفهم من السياق ولا يصلح أن يدعى في كل شيء الحذف، وإنما السياق يدل على شيء، واللازم أيضا أو لازم النص يفهم منه هذا الأمر، وليس معنى أن هناك محذوفا، وإنما لازم النص لازم الدليل يدل على كذا، ولا يقال هناك حذف، وهذه حقيقة وليست بمجاز. فإذا قال الشخص اصعد السلم أو اصعد السطح، فمن اللازم أنه لا يمكن أن يصعد السطح إلا بسلم، ولا يقال هناك سلم محذوف أبدا، وإنما هذه أساليب عربية ولها لوازم هذه النصوص. فعلى هذا لو قلنا بأنه كل نص يعني له لازم يدل على المحذوف فلم يبقى شيء إلا فيه حذف عن هذا، وعطلوا الآيات التي فيها الصفات التي فيها ما لا تستسيغ عقولهم، عطلوها بالحذف ومجاز الحذف، ونسأل الله العافية. مع أن الحذف أثبت جماعة من أهل العلم، لكن الحذف السائر سائر، أما الحذف الذي يراد به صرف النصوص عن ظواهرها، نصوص الصفات والأسماء عن ظواهرها، هذا باطل، وأن الحذف يكاد أطبق عليه علماء اللغة أنه سائر في لغة العرب. قال: على خوف من فرعون وملئهم، قيل أراد بفرعون آل فرعون، أي على خوف من آل فرعون وملئه وملئهم، كما قال واسأل القرية أي أهل القرية، وقيل إنما أرادوا وملئهم وفرعون واحد، لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه، كما يقال قدم الخليفة، كما يقال قدم الخليفة يراد هو ومن معه، وقيل أراد ملأ الذرية، فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون، أن يفتنهم أن يصرفهم عن دينهم، ولم يقل يفتنوهم، لأنه أخبر عن فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه فرعون، وإن فرعون لعال متكبر. هذا إن شاء الله نرجعه إلى وقت آخر أو نقرأه هنا، نقف عند الذي بعدها. قوله تعالى: وإن فرعون لعال لمتكبر في الأرض وإنه لمن المسرفين، والله ما صرفه إلا الكبر، سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. فرعون ومن كان على شاكلة فرعون ما صرفهم إلا الكبر، عياذ بالله، الذي ملأ واحتوى على قلوبهم، ملأ قلوبهم واحتوى عليها وسيطر عليها. فالمتكبر مصروف عن الحق، مصروف عن الخير، حتى ولو كان طالب علم مصروف عن العمل بالدليل، فإنه يعلم أن الكبر حرام وما يعمل بالدليل، وهو مصروف يعتبر، قد يكون الصرف كليا وقد يكون جزئيا. قال قوله: وإن فرعون لعال لمتكبر في الأرض وإنه لمن المسرفين، المجاوزين الحد، لأنه كان عبدا فادعى الربوبية، أي والله تجاوز حد نفسه، فهو عبد مخلوق، تجاوز هذا الذي هو عليه وادعى الربوبية، فإذا هذا مسرف في الأرض وإنه لمن المسرفين متجاوزين للحدود،